بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في أن الصلح من أنفع العقود وأبركها لما فيه من قطع النزاع وإخماد الفتن وإطفاء نار الحروب وقطع سبل العداوة والبغضاء. ولذلك حكم ربنا جل جلاله في القرآن بأنه خير، فقال سبحانه: والصلح خير. وعرفنا بأن هذا الصلح قد يكون بين الزوجين، وقد يكون صلحا على الأموال، قد يكون صلحا على الدماء، وكذلك قد يكون الصلح فيما بين المسلمين، كما قال جل من قائل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقد يكون الصلح كذلك بين المسلمين والكفار، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة حين صالحهم في الحديبية، وكذلك لما صالح عليه الصلاة والسلام الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن على أن يرجع بمن معهم من الكفار في مقابل أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة. وعرفنا بأن الصلح إذا حصل بين المسلمين والكفار فله ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يحصل الوفاء من المشركين، فيجب على المسلمين أن يفوا لهم، لأن الله عز وجل قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ثم الحال الثانية أن يخشى منهم الغدر والنقد، ففي هذه الحالة لا نغدر بهم لكن نعلنهم. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، بمعنى أن نعلنهم ونبين لهم بأنه لا عهد بيننا وبينهم، ثم بعد ذلك إن شئنا باغتناهم. ثم الحال الثالثة أن يحصل منهم نقض للعهد وغدر، ففي هذه الحالة المسلمون يهاجمونهم بغير إنذار، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأهل مكة. وربنا جل جلاله قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقالوا: إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فهذه أحوال الصلح مع الكفار. فها هنا حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والصلح بين المسلمين. هذا قيد أغلبي وليس قيدا للاحتراز. والصلح بين المسلمين جائز، أي مباح، أو جائز بمعنى نافذ غير فاسد. والصلح بين المسلمين جائز. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. صلحا أحل حراما، كما لو اصطلحنا على نصرة الظالم أو اصطلحنا على إعانة الباغي، هذا صلح أحل حراما. أو اصطلحنا مثلا أريد أن أصالح امرأة على زوجها فاشترط الطلاق ضرتها، هذا أيضا ما يجوز، طلب طلاق الضرة لا يجوز. أو حرم حلالا، إذا كان الصلح محرما للحلال أيضا لا يجوز. مثال ذلك أني أريد أن أصلح بين زوجين متخاصمين فاشترطت الزوجة ألا يطأ الزوج زوجته الأخرى، هذا فيه تحريم للحلال، هذا باطل باطل، لا يجوز لا يجوز الصلح في تلك الحال. قوله عليه الصلاة والسلام والصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، قد يكون الصلح على الدماء، كما لو أن إنسانا قتل إنسانا عمدا فشفع بعض الناس من أجل أن يرضى أولياء الدم بدلا من القصاص يرضون به الدية، هل يجوز الصلح على أكثر من الدية؟ يعني مثلا الآن الدية في بلدنا هذه 330,000، 330,000. طيب لو أن إنسان قتل إنسانا فشفع الشافعون من أجل أن يرضى أولياء الدم بالدية، فبعد التي واللتية قالوا والله نرضى بالدية لكن لا تقل عن 1,000,000، معنى ذلك أنها 3 أضعاف، هل يجوز هذا؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتص وإما أن يدي، إما أن يأخذ القصاص وإما أن يرضى به الدية، والدية مقدرة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الدية 100 من الإبل، وهذه 100 كما سيأتي معنا في كتاب الديات إن شاء الله تكون أخماسا، يعني 20 من كذا 20 من كذا 20 من كذا، إذا كانت مغلظة فإنها تكون 4، 25 من كذا 25 من كذا إلى أن تتم 100. في بعض الأحيان تكون 140 منها في بطونها أولادها، هذا أيضا نوع من أنواع الديات. أو أن تكون الدية بالدنانير 1,000 دنانير الذهبية، أو تكون من الدراهم الفضية 12,000، على اختلاف أحوال الناس في ذلك. فبعض العلماء قالوا هذه الدية لا يزاد فيها ولا ينقص منها، لكن أكثر العلماء على أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية، وليس في ذلك تحليل لحرام ولا تحريم لحلال، وإنما هذا الذي أقدم على سفك دم غيره بغير حق فإنه مهما بذل من المال خير له من أن يقتل، وأولياء الدم لا بد أن نعطيهم رضاهم، لا بد أن نعطيهم ما يرضيهم. طيب بعد ذلك الصلح على الأموال أيها الإخوة الكرام نوعان، الصلح على الأموال نوعان، صلح إقرار وصلح إنكار، صلح إقرار وصلح إنكار. صلح الإقرار أنت تدعي علي بأن لك عندي أو بأن لك عندي من المال مثلا 100,000، 100,000، وأنا أقررت بذلك قلت نعم هذا حق. في هذه الحالة هذا الصلح ماذا نسميه؟ صلح إقرار. بمعنى أن المدعى عليه مقر غير منكر. فهذا الصلح على الإقرار ينقسم أيضا إلى نوعين: صلح على الحق ببعض جنسه، صلح على الحق ببعض جنسه، أنت تدعي علي 100,000 وأنا مقر بذلك، فأقول لك يا أخي بدلا من أن نذهب إلى القضاء أنا إن شاء الله سأعطيك 80 أو 90 أو 70 وأنت رضيت، هذا نسميه صلح على الحق ببعض جنسه. واضح يا الناس؟ طيب، النوع الثاني صلح على الحق بغير جنسه، أنت تدعي علي 100,000 وأنا مقر، لكن أقول لك والله ما عندي يعني نقود، لكن أنا أعطيك هذه الأرض أو أعطيك هذه السيارة أو أعطيك هذه الأغنام وهذه الإبل، فأنت رضيت، هذا أيضا لا حرج فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلح بين المسلمين جائز. فهمتم أيها الناس؟ هذا نسميه صلح ماذا؟ صلح الإقرار، إما أن يكون صلحا على الحق ببعض جنسه، وإما أن يكون صلحا على الحق بغير جنسه. طالما أن الرضا حاصل بيننا فلا إشكال إن شاء الله. طيب، النوع الثاني صلح الإنكار. صلح الإنكار، أنت تدعي علي 100,000 وأنا أنكر، الله يعلم أن منا كاذبا، في واحد منا كاذب، صح ولا لا؟ إما أن يكون المدعي كاذبا في دعواه، وإما أن يكون المدعى عليه كاذبا في إنكاره، أليس كذلك؟ طيب، في هذه الحالة لو أننا اصطلحنا مثلا إنسان من ذوي الوجاهة وآخر يدعي عليه 100,000 وقال له والله لو جرجرنك في المحاكم ولو أسيئن إلى سمعتك ولو لطخن شرفك، قال له يا أخي ما في داعي، أنا سأعطيك 50 أو 100 أو كذا، ما في داعي للمحاكم، والله يعلم بأن المدعي كاذب مبطل. في هذه الحالة الصلح جائز في حق من؟ في حق المدعى عليه، لكنه حرام في حق المدعي. واضح أيها الناس؟ أو على العكس، لو أنك تدعي علي 100,000 وأنت صادق في ذلك، أنا قلت لك ما بديك، قلت ليس هذا من المحاكم، قلت لك ما شاء الله اذهب، والمحاكم حبلها طويل، إذا حكمت لك بعد سنتين أو ثلاثة إن شاء الله المية دي بتكون 20 أو بتكون 10. بعض الناس هكذا عنده وقاحة في جحد الحق ودفعه. ففي هذه الحالة المدعي يقول للمدعى عليه: طيب يا أخي بدلا من المحاكم أعطني 50 بدل 100، قال له هاك يلا أمش. ففي هذه الحالة الصلح جائز في حق المدعي لكنه حرام في حق المدعى عليه، على عكس الصورة الأولى. أخوان الكلام واضح؟ نعم. الصلح بين المسلمين جائز سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار، صلحا على الحق ببعض جنسه أو بغير جنسه، لكنه يختلف إذا كان صلح إنكار فيما لو كان المدعي هو المحق أو المدعى عليه هو المحق. واضح يا الناس؟ يختلف الحكم هاهنا باختلاف أحوال الناس. وقد ذكرت لكم بالأمس، أظن أني ذكرت الحديث، بأن رجلين قد اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق بينهما متوارث قدرت يعني طالت مدته وليس لأحدهما بينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظهما فقال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بأحو ما أسمع وإنما أنا بشر فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. فكلا الرجلين رضوان الله عليهما قال حقي يعني لأخي بعدما أثرت فيهما تلك الموعظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما فاذهبا واقتسما وتوخيا ثم استهما وليحلل كل منكما صاحبه. ولذلك أيها الإخوان وعظ المتخاصمين مطلوب، وعظ المتخاصمين مطلوب حتى في غير الأموال، حتى في غير الأموال. ولذلك لما جاء هلال بن أمية رضي الله عنه يلاعن زوجته النبي عليه الصلاة والسلام وعظ كل منهما قال لهما حد في الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني يا هلال لو أنك كاذب وقاذف فخير لك أن تجلد 80 من أن تعذب في الآخرة. لكن الرجل حلف. ثم جاء بالمرأة فقال لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، الآن ترجمين ويكفر ذنبك خير من أن يدخر لك العذاب في الآخرة. فتلكأت المرأة حينا ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، فحلفت. فالله جاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أن منكما كاذبا، في واحد منكم كاذب يقينا، ما يمكن الاثنين يكونوا صادقين. طبعا فيما بعد تبين بأن المرأة هي الكاذبة. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن وعظ المتخاصمين مطلوب. فالصلح جائز في الدماء، جائز في الأموال، جائز في الخلافات الزوجية، جائز كذلك في الخلافات الاجتماعية التي تكون بين الأسر، بين القبائل، بين الجماعات. كل هذا ينبغي أن يسعى المسلمون فيه بالصلح، وهذا الصلح أجره عند الله عظيم. طيب نرجع إلى الحديث. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم، والمسلمون على شروطهم. لو حصل بيني وبينك تشارط على شيء فإنه يجب علينا جميعا الوفاء بهذه الشروط، سواء كانت هذه الشروط في عقد نكاح أو كانت في عقد بيع أو كانت هذه الشروط في صلح يقع بين الناس. فبالنسبة للنكاح النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. سيأتي معنا في كتاب النكاح إن شاء الله بأن هذه الشروط على أنواع ثلاثة: شروط هي من مقتضى العقد، وشروط تخالف مقتضى العقد، وشروط لا توافق، ليست هي من مقتضى العقد ولا هي تخالف مقتضى العقد. شروط من مقتضى العقد كما لو زوجتك ابنتي واشترطت عليك أن تعاشرها بالمعروف، هذا تحصيل حاصل، لأن الله عز وجل شرط ذلك في كتابه، قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أو لو اشترطت عليك أن تنفق عليها، ده برضو ما يحتاج، اشترطت عليك أن تطعمها مما تطعم، هذا أيضا ما يحتاج، هذا شرط وجوده كعدمه. طيب لو اشترطت عليك شرطا يخالف مقتضى العقد، كما لو اشترطت عليك مثلا ألا تطيعك، والله يا أخي أنا بزوجك ولكن هي رأس وأنت رأس، كلمتك ككلمتها وأمرك كأمرها وعليك الخدمة يوم وعليها يوم. ينفع المساواة؟ نعم. أو الجندر كما يقول الشيخ، هذا لا يصلح، لا يصلح، لأن هذا مخالف لمقتضى العقد، فإن الله جل جلاله قال الرجال قوامون على النساء، والله عز وجل قال وللرجال عليهن درجة. طيب، بعد ذلك هناك شروط لا هي من مقتضى العقد ولا تخالفه. مثلا لو اشترطت عليك ألا تمنعها من الدراسة، أو ألا تمنعها من العمل، أو ألا تسافر بها من محلة أهلها، أو ألا ترحلها من بيت أمها، أنك تسكنها مع أمها، هذه الشروط لا هي من مقتضى العقد ولا هي تخالف مقتضى العقد. علماؤنا رحمهم الله يقولون الوفاء بها مستحب، ليس بواجب. يعني لو أن الإنسان اشترط بألا يمنعها من العمل، ثم بعد ذلك ما طابت نفسه لأن العمل فيه يعني اختلاط وكذا، وهو عنده شيء من يعني الغيرة الزائدة، أو ربما يكون عنده شيء من الوسوسة، فأراد أن يمنعها له ذلك، أو أنه أسكنها مع أمها ثم بعد ذلك تبين له بأن هذا الأمر لا يستقيم من جهة نقص القوامة عليها، أو من جهة أن أمها تحشر أنفها في الدقيق والجليل من الأمور، فها هنا أيضا لا يجب عليه الوفاء بهذا الأمر. طيب، الشروط يجب الوفاء بها مثلا حتى في البيع، وقد مر معنا في كتاب البيوع حديث جابر رضي الله عنه لما باع بعيره للنبي عليه الصلاة والسلام، قال واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني أنا ما أسلمك البعير ده إلا بعد ما أصل. مثاله بعتك بيتا واشترطت عليك سكناه سنة، إن البيع تم، لكن يا أخي أنا شرطي أن أسكن في هذا البيت سنة، وفي هذه السنة إن شاء الله أكون دبرت مكانا آخر، يجب الوفاء بهذا الشرط لأنه لم يحلل حراما ولم يحرم حلالا. لكن لو كان الشرط محرما لحلال أو محللا لحرام فإنه باطل. مثال ذلك لو أني بعتك دولارات بجنيهات، ولكن اشترطت عليك أن التسليم سيكون بعد يوم أو يومين، هذا الشرط باطل. لماذا؟ لأن فيه تحليلا للحرام، وهو النسيئة، والنسيئة في الصرف ممنوعة، لابد أن يكون يدا بيد. واضح أيها الناس؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فيستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فوائد. أول هذه الفوائد بجواز الصلح بين المسلمين، وجوازه كذلك بين المسلمين وغيرهم، وهذا الجواز من حيث الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ثم من فوائد الحديث عدم جواز الصلح إذا تضمن تحليلا لحرام أو تحريما لحلال، عدم جواز الصلح إذا تضمن تحريما لحلال أو تحليلا لحرام. ومن فوائد الحديث أن حكم الله جل جلاله لا يغيره حكم المخلوق، حكم الله جل جلاله لا يغيره حكم المخلوق. ومن فوائد الحديث، وهذه فائدة مهمة جدا، بطلان الأنظمة الوضعية المعارضة لحكم الله عز وجل، بطلان الأنظمة الوضعية التي هي من وضع البشر التي تعارض حكم الله عز وجل. يعني عندنا الأنظمة الوضعية هي الإخوان نوعان، في أنظمة إدارية لا تعارض حكم الله جل جلاله، مثلا هذا المسجد نريد أن نبنيه، الأمر بيحتاج إلى يعني إجراءات معينة تنظيمية، هذا لا إشكال فيه لأنه ما يعارض حكم الله عز وجل. مثلا الآن البيوع والأنكحة التي تتم بيننا لابد أن تكون في أوراق مخصوصة بأختام مخصوصة من جهات مخصوصة من أجل حفظ الحقوق، هذا أيضا لا إشكال فيه. لكن هناك أنظمة وضعية تعارض حكم الله عز وجل، هذه الأنظمة الوضعية قد تكون في باب الأنكحة والأحوال الشخصية كما تسمى، أو قد تكون في باب المعاملات، أو قد تكون في باب الجنايات، فيها تحليل للحرام أو تحريم للحلال. مثلا في بعض بلاد الله ما يجوز للرجل أن يتزوج يعني بامرأة يعني ثانية إلا بموافقة الأولى، وفي بعض بلاد الله يشترط أن يؤتى بالأولى أمام القاضي وتقول أو تقول أنا موافقة، نعوذ بالله. يعني أولا فيه تكليف للمرأة بما لا تطيقه، ثم ثانيا فيه تحريم لما أحل الله عز وجل، وفيه تضييق لما وسعه الله جل جلاله. في بعض بلاد الله الطلاق لا يقع إلا إذا كان أمام القاضي. الآن من الأنظمة التي يراد فرضها على بلاد المسلمين أن تكون سن المسؤولية 21 سنة، 21 سنة، يعني الإنسان طفل إلى 21 سنة، يعني لو أنه كان ابن 20 سنة فقتل لا يؤاخذ، سرق لا يؤاخذ، قذف لا يؤاخذ، هذا أيضا معارض لأحكام الله عز وجل. في بعض بلاد الله الخمر التي هي حرام لا مرخصة، وفي بعضها تنظيم لهذه الرخصة بأنه يجوز، وقرأت هذا بنفسي في بعض الرخص بأنه يجوز في البار أجلكم الله بأن يشرب الناس و من الساعة كذا للساعة كذا، يشرب ويحمل، يشرب ويشيل معه، أما من الساعة كذا للساعة كذا يشرب بس ما يشيل، فهذا أيضا تنظيم يعارض أحكام الله جل جلاله. في بعض بلاد الله البغاء مرخص، البغاء بيوت البغايا يعني مرخصة، ويتعرضن للكشف الطبي كل حين ويأخذنا رخصة، ويتعرضنا لحملات تفتيشية، أنت وين رخصتك، أنت ما عندك رخصة، اللي عندها رخصة تواصل العمل، ما بنقول على بركة الله لكن على نعم على الشيطان. فمثل هذا أيها الإخوة الكرام هذه كلها أنظمة باطلة، لأن فيها تحليلا للحرام أو تحريما للحلال، واضح أيها الناس؟ طيب أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب الوفاء بالشروط، وجوب الوفاء بالشروط إذا كانت غير معارضة لأحكام الله جل جلاله. طيب من فوائد الحديث أن الشرط المتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال لا قيمة له، الشرط المتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام لا قيمة له، ليه؟ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغلز خشبة في جداره، رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه كان واليا على المدينة، كان حاكم على المدينة أيام مروان بن الحكم بن أبي العاص العبشمي، وكان رضي الله عنه حاكما جمع الله له بين العلم والحكم، فهو حاكم عالم مراوية للسنة، إمام من أئمة المسلمين، فقيه رضي الله عنه. فروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه بزجر للناس، قال: لا يمنع جار جاره. طبعا لا يمنع هذه يصح فيها الوجهان، لا يمنع على وجه النهي، أو لا يمنع على وجه النفي، المراد به النهي، لأننا نعلم بأن الخبر قد يراد به الأمر والخبر قد يراد به النهي. فمن النوع الأول قول ربنا جل جلاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر مراد به الأمر، على المطلقات أن يتربصن، والوالدات يرضعن، على الوالدات أن يرضعن، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه كلها أخبار مراد بها الأمر، وقد يكون الخبر مرادا به النهي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة، هذا نفي مراد به النهي، ولا تزوج المرأة نفسها. وفي الرواية الأخرى: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. فها هنا أيضا لا يمنع أو لا يمنع جار جاره، ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام كرر اللفظ من باب التحنن والتلطف، يذكرك بأن هذا الجار جارك وأنت جاره، ويجب بذل حقوق الجوار. وكما تقدم معنا في تفسير قول ربنا جل جلاله: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، بأن الجيران ثلاثة، فجار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالذي له حق هو الجار غير المسلم، له حق الجوار، والذي له حقان الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم، أخوك ولا ابن عمك ابن خالك ونحو ذلك، فهذا له حق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجار يعني حقه عظيم، تعينه إذا استعان بك، تقرضه إذا استقرضك، تغيثه إذا استغاث بك، وكذلك من حقوق الجار بألا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ومن حقوق الجوار ألا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، يعني رائحة المرق ورائحة الشيء وما إلى ذلك، يعني تغرف له منها. قال: وإذا أتيت بفاكهة فأعطه منها، أو ادخل بها سرا، ولا تدعن ولدك يخرج يغيظ بها ولده، لأن الأطفال نفوسهم ضعيفة ومساكين، يتعلقون ب يعني الأشياء التي في أيدي غيرهم، فلو خرج ولدك وهو يحمل الفاكهة يأكل منها، فولد الجار نفسه تتوق إلى ذلك. فالمقصود بأن الجار حقه عظيم، من هذا الحق كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز، يغرز بمعنى يغرس، يغرس أي يحفر في جدارك من ناحيته ويضع خشبة، إما أنه يريد أن يعلق في الخشبة شيئا، أو يمد عليها يعني شيئا من زنك من خشب من بساط من أجل أن يمنع حر الشمس. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة، لأنه لما قال هذا الكلام نكس القوم رؤوسهم، قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. لا أرمين بها، بماذا؟ صاحين ولا نايمين؟ لا أرمين بها بماذا؟ بالنصيحة ولا بالخشبة؟ الأقرب أنها الخشبة. أي نعم، يعني لأن لو كانت النصيحة أو السنة، أبو هريرة ما كان سيقول لأرمينه. يعني طبعا هي فيها القولان، بعض العلماء قال لأشيعن هذه المقالة فيكم ولألزمنكم بمضمونها رغم أنوفكم، لكن الأقرب أنه قال هذه المقالة من باب الزجر، لأرمين بها بين أكتافكم، يعني الخشبة دي لو أنت منعت جارك يغرز في جدارك أنا بغرز في بين كتفيك. يعني مثل ما اختصم محمد بن مسلمة وصحابي آخر إلى عمر بن الخطاب، محمد بن مسلمة عنده أرض والصحابي ده عنده أرض زراعية، والماء ما يأتي لهذا الجار إلا مرورا بأرض محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة يمنع الماء، يقول له ما تمر من أرضي. فعمر رضي الله عنه قال له: دعها تمر. فقال: لا أدعه. محمد بن مسلمة فقال له عمر: والله لا أمرن بها على بطنك. يعني مرات القاضي أو الحاكم يحتاج إلى شيء من الزجر، لأنه دائما الخصومة قد يتبعها شيء من التعنت، ولو كان المخاصم فاضلا كمحمد بن مسلمة رضي الله عنه، فيحتاج القاضي أو الحاكم أحيانا إلى شيء من يعني الزجر والنهر لهذا المتخاصم. على كل حال نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وغدا ختام الكلام على هذا الباب، يعني هذا الحديث بعده حديث واحد، ثم ننتقي إلى باب الحوالة والضمان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.